بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. زوار منتدى حور العين وقراء مجلة القارئ الصغير، أهلا ومرحبا بكم. يسرنا أن يكون معنا ضيف حوارنا اليوم الدكتور وديع أحمد الشماس السابق. دكتور وديع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور وديع، نود في البداية أن نعرف القراء بك. أنا الدكتور وديع أحمد فتحي، وكنت سابقا الدكتور وديع سليمان بطرس من الإسكندرية محرم بيه، وعمري الآن 55 سنة، وأعمل طبيب في التأمين الصحي في الإسكندرية. شوف دكتور وديع، يعني نود في البداية أن نعرف القراء قصة هدايتكم الإسلامية. القصة طويلة جدا، يعني أنا أنصح القارئ أنه يشوفها على الموقع، إنما ببساطة يعني أن كان فيه بدايات من الصغر مع والدي، أنه كان دايما يوضح لنا اختلافات الكنيسة عن الكتاب المقدس، انها لا تتفق ابدا العبادة في الكنيسة مع الكتاب المقدس. ثم بعد ذلك يعني تقابلت مع بعض الاخوة المسلمين، وكنت اسمع منهم عن القرآن والاحاديث، وكنت اعجب بها يعني، واجدها افضل من الكتاب الذي كنت اقرأه، ولكني كتمت هذا الامر. وبعد وفاة والدي سنة 82 وجدت عنده إنجيلين، إنجيل قديم فيه مقدمة توضح حدوث تحريفات كثيرة في طبعة هذا الكتاب سنة 1930، وما زالت هذه النسخة معي إلى الآن، وإنجيل أحدث منه سنة 1970 وقد اختفت منه هذه الإشارات إلى التحريف. ولما يعني سألت الكهنة عن هذا التغيير، قالوا إنه تغيير ضروري للتوضيح، ففوجئت بالظهور نسخة ثالثة للإنجيل سنة 1983 اسمها كتاب الحياة، ووجدتها تختلف كثيرا عن النسختين السابقتين بالحذف والإضافة والتغيير. أحسست أن هذا الكتاب ليس كتاب مقدس، وبدأت يعني أفحص في القراءة فيه حتى وجدت فيه اضطرابات كثيرة. وبعد ذلك تناقشت مع القساوسة في بعضها، ولم أجد ردود يعني على الاختلافات والتناقضات والتغييرات والتحريفات. ووجدت أيضا مذكرات لأبي ذكر فيها بعض الأخطاء الكبيرة، وذكر فيها نبوة في دانيال، كتاب دانيال إصحاح التاسع، عن مجيء المسيح ومجيء سيدنا محمد بعده ب 620 سنة. وابتدأت أسأل عن هذه النبوة بالذات، فقالوا إنها فعلا عن محمد، ولكنه ليس رجل صالح ولا يجوز الإيمان به. المهم يعني تلاحقت الأحداث بعد ذلك، لأجلس مع بعض المسلمين وأعرف منهم عن الإسلام، إلى أن شاء الله أنني اقتنعت بالإسلام اقتناعا كاملا، و بدأت خطواتي لإشهار الإسلام. ما شاء الله. طب دكتور علي، عايزين نعرف الفرق الذي وجدته قبل وبعد إسلامك، يعني أهم فرق. الفرق الأول في العبادة نفسها، أنه لا توجد عبادة في المسيحية على الإطلاق لله. العبادة في المسيحية تنصب كلها على المسيح وعلى مريم وعلى الملائكة والقديسين فقط، لا توجد عبادة لله. هذا الفرق الأساسي، أن العبادة في الإسلام كلها لله وحده ولا شريك له. الفرق الثاني المهم أيضا، أن المسيحية كلها تقوم على الوسيط، أن بين الإنسان وبين الله وسيط وهو الكاهن، وإذا لم يرضى الكاهن لا يرضى الله، وإذا رضي الكاهن عن الفاسق أو ما إلى ذلك فقد رضي الله مهما استمر في فسقه. وهذا لا يوجد في الإسلام. الإسلام أنت متجه إلى الله مباشرة، تتوب إليه وتستغفر ويقبل توبتك. الفرق الثالث أيضا، لا يوجد في الإسلام تعظيم للأشخاص سواء الأموات أو الأحياء. المسيحية كلها تقوم على تعظيم الأشخاص، سواء الأموات اللي هم بيدعوهم القديسين أو الأحياء اللي هو البطرك والقساوسة والرهبان، واختلافات كثيرة أيضا يصعب ذكرها في هذا المجال الآن. دكتور وديع، هل واجهت أي مضايقات بعد إشهارك الإسلامي؟ يعني طبعا هو لا يوجد إسلام إنسان يشهر إسلامه وتمر بسهولة، يعني الأمور بتصل إلى حد القتل يعني. والحمد لله يعني أنا ليا قريب أشهر إسلامه فذبحوه بعد إشهار إسلامه بستة أشهر، فلكن الحمد لله يعني إيه، إن أنا يعني حفظني الله من محاولات قتل ونجوت منها وغادرت الإسكندرية، تركت الإسكندرية 5 سنوات حتى هدأت الأمور ورجعت ثانية إلى الإسكندرية. فالمضايقات شديدة وما زالت مستمرة إلى اليوم يعني، بس الآن اختلف الأمر يعني. لما بيجدوا الإنسان ثبتوا على الإسلام بيبتدوا هم يخافوا منه، فبيبتدوا يحاولوا بقى بالإغراءات يعني، يحاولوا إيه، تعالى تسافر أمريكا، طب تعالى خد اللي انت عايزه الكلام ده يعني كله. وهذه الإغراءات أيضا يعني بتكون مع كل الإخوة اللي أسلموا يعني إلى الآن معنا في منطقتنا هنا في الورديان في الإسكندرية. إخوة كثيرين أسلموا، رجال ونساء وشباب ومن كل الأعمار، وتجد إغراءات مستمرة لدرجة أنني قابلت منذ 2 أو 3 شهور رجل عمره 70 سنة أسلم من شبابه وتزوج وأنجب، وأولاده تزوجوا وأنجبوا ولم يأسوا معه إلى الآن، يحاولون إعادته إلى المسيحية وعمره 70 سنة، يغرونه بأمريكا، يغرونه ببنات صغيرات، يغرونه بكل شيء، حتى إنهم يعني أحضروا له شقة خاصة ليجلس بعيد عن أبناء المسلمين. ولكن إن شاء الله أن تفشل يعني إيه كل مغرياتهم، ولا يسقط في مغرياتهم أحد إن شاء الله. طب دكتور وديع، نريد أن تكلمنا عن عملك السابق كشماس في الكنيسة. الشماس بيكون مساعد للكاهن في الصلوات، ومنهم يتم اختيار الكهنة عندما يكبروا يعني. فأنا تم اختياري شماس وأنا عمري 6 سنوات في كنيسة العذراء بمحرم به بجوار محلات باتا موجودة بالقرب من محطة مصر يعني. وكنيسة العذراء مريم دي مشهورة يعني من زماننا، قديمة جدا في الإسكندرية من سنة 1930، وكان وقت عمري 6 سنوات في سنة 1959، واخترت شماس هناك وظلت أترقى في الشمس حتى وصلت إلى أستاذ في الشمس وأنا في الثانوي في 70s، وصرت أستاذ في مدارس الأحد، ويعني دخلت كلية الطب وأوشكت أن أكون من القساوسة، ولكني إيه الحمد لله لما أدخل في هذا المجال، لأن الإغراء فيه شديد يعني، الإغراء فيه فظيع، المال والدنيا والنساء وكل شيء يعني. فتركت مجال الكهنوت وتركت واستمريت في الشمامسة ومدارس الأحد لكي أعمل طبيبا يعني، فضلت الطب على الكهنوت. فكان الحمد لله اختيار موفق أنني إيه لا أجد إغراءات شديدة عندما ألجأ أفكر في الإسلام. فالشمامسة بيساعدوا الكاهن في الصلوات ولهم ملابس خاصة، ولا تقوم الصلاة إلا بالكاهن والشماس، أي صلاة في الكنيسة. وهذا فرق كبير بينهم وبين المسلمين، وكنت يعني بسبب هذا الفرق كنت أفضل المسلمين على المسيحيين. كنت أقول إن الكاهن إذا غاب تتوقف الصلاة، لا تقوم صلاة، أما في المسجد فإذا غاب الإمام فيوجد أي شاب أو أي رجل ممكن أن يكون إمام. فكنت أرى إن الصلاة في الإسلام ترتبط بالله، والصلاة في المسيحية ترتبط بالكاهن وليس بالله. والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. دكتور وديع، ما هي مجهوداتكم في الدعوة إلى الله وفي مواجهة التنصير؟ الحمد لله يعني ربنا وفقني في الدعوة بعدة طرق. أولا عملي كطبيب بيساعدني في الدعوة، دعوة الشباب المسلم والفتيات المسلمات لطاعة الله في عملي كطبيب. لي موقع الانترنت ومنتدى الانترنت، وفيهما اقوم بالرد على معتقدات النصارى ومحاولات التنصير، وتصلني اسئلة من شباب مسلم وشباب مسيحي، واجيب عليهم جميعا، على ارد على الشبهات وارد على الشتائم بالحسنى. فالحمد لله يعني موفق في هذين المجالين. اما المجال الثالث اللي اتمنى ان انا انجح فيه ان شاء الله هو الكتب. فيعني انا اكتب منذ ان اسلمت، اكتب كتابات كثيرة عن العقيدة المسيحية وكيف اهتديت وتفنيد الكتب المسيحية وما الى ذلك. وطبعا الان لم اوفق الى نشر الا كتاب واحد يعني، نشر حديثا وهو عنوانه 93 من البشارات بخاتم الرسالات من الإنجيل والتوراة وكتب النبوات. العنوان طويل ونختصره في اسم البشارات، وهو يحتوي 93 بشارة من كتابهم عن الإسلام وعن سيدنا محمد، يعني ليست عن سيدنا محمد فقط. والبشارة بالإسلام طبعا هي بشارة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ونأمل أن يوفقنا الله في هذا المجال أيضا، لعله يكون فائدة للمسلمين ولغير المسلمين إن شاء الله. ما تعليقكم على تكريم الفاتيكان للصحفي المصري المتنصر، وهل تجد في ذلك دعما لجهود التنصير في مصر؟ والله أنا يعني حكاية الصحفي المصري ده أنا أعتقد أنه هو نصراني أصلا، هو اسمه يعني مجدي علام، وإحنا كان الكاهن بتاعنا في كنيسة العذراء مريم بمحرم بيه كان اسمه علام قبل ما يبقى اسمه دوماديوس، كان اسمه علام حنا بسطة قبل ما يبقى اسمه دوماديوس حنا بسطة، وهو مازال موجود الآن على ما أعتقد يعني. فاسم علام ده اسم مسيح يعني، ومجدي علام يعني عادي مشترك، واعتقد انه كان بيغير ملته يعني من ارثوذكس الكاثوليك او ما الى ذلك، فلابد انه يتعمد من جديد على، لان الطوائف المسيحية بتكفر بعضها، فاذا انتقل من طائفة الاخرى لابد ان يتعمد من جديد بكاهن الطائفة الجديدة وبمعمودية الطائفة الجديدة، وعلى اعتبار انه كان مسلم حتى، فهذا لا يمس يعني ده فرحة للمسلمين، انه يبين ان مدى فرحة المسيحيين بتنصير واحد مسلم، دليل ان هذا الامر نادر جدا، فبيحتفلوا به احتفال كبير يعني. يعني احنا عندنا من الاطباء اللي اسلموا ما لا يعد ولا يحصى يعني، عندك وحتى وفي المستشار مجدي مرجان، هذا الرجل اسلم في الستينات وهو مستشار كبير الان في القاهرة يعني، ودكتور خليل اسعد واطباء يعني، لا يعني لا اتذكر الان يعني، عندنا من كل الفئات ناس بتسلم، ففرحتهم بهذا الرجل لدرجة يعملوا احتفال عالمي، ده معناه ان الاسلام بخير، وان من النادر ان واحد يسلم، فهذا يعني هما بيعملوه نادر ان واحد يتنصر، سوري واحد مسلم يتنصر، اقصد فالفرحة اللي عندهم دي يعني اعتقد هما برضو بيشجعوا بيها المسلمين على انهم يتنصروا، دي يعني فكرة خايبة يعني، ان هم يفتكروا ان بابا الفاتيكان لما ينصر مسلم تبقى دي يعني هتخلي المسلمين يسرعوا بقى الى الفاتيكان، لا اظن يعني، لا اجد، لم اجد حتى في افقر الطبقات المسلمة يعني حد يفكر في النصرانية ابدا، حتى الاطفال يعني لا اجد طفل يفكر، بالعكس يعني اجد الطفل يحب اسلامه من صغره ويحب القرآن من صغره يعني. اعطيك مثل بسيط يعني، يعني ابنتي الصغيرة عمرها 6 سنوات ولا تنام الا اذا قرأنا لها قرآن، يعني هي تحب هذا من قلبها رغم انها لا تعي تماما يعني، هي تعي بعض الشيء يعني لكن لا تعي تماما، ولكن تأثير القرآن عليها تأثير كلام الله سبحانه وتعالى، فاذا قرأنا لها قرآن تنام في هدوء ومن صغرها على كده يعني. خد بالك ابنتي اللي اكبر منها 12 سنة كانت برضو من صغرها كانت تحب هذا، تيجي تتعب تقول يا بابا اقرأ لي قرآن يعني، لماذا الا ان في داخلهم وفي قلبهم الاسلام. واذا سألتهم عن المسيحية يعني معذرة يعني يقول لك مسيحية يعني ايه يعني، ده مش بيعبد ربنا، فحتى الطفل مدرك الفرق بين الاسلام والمسيحية. فإن كان هذا دعم من الفاتيكان، ولكن يعني أقولها حقيقة، بابا الفاتيكان يكفر بطريرك الإسكندرية، وبطريرك الإسكندرية يكفر بابا الفاتيكان، والدليل على ذلك أن بابا الفاتيكان السابق حين جاء إلى مصر لم يستقبله بطريرك الإسكندرية ولا أي كاهن من الإسكندرية، واضطر أن يصلي في صالة الأستاذ، لم تفتح له أبواب الكنائس في مصر، ده لأن هذا يكفر ذاك وذاك يكفر، وكلهم يكفرون بعض البروتستانت ايضا، لدرجة انهم عندهم قانون ان اللي ينتقل من ملة لملة يطلق امرأته يعني يعتبر كفر يعني، البروتستانتي متزوج بروتستانتية لو انتقل الى كاثوليك يطلق البروتستانتية او البروتستانتية تطلب الطلاق لانه كفر، فهكذا يعني حكمهم على بعض، ولكنهم يتحدوا ضد الاسلام اتحادا ظاهريا كما يتحدوا مع اليهود والأمر لله. نريد أن نعرف كيف يخلص الشاب إذا ما اعترضته شبهة تطعن في دينه ولا يستطيع رده. الشبهات على فكرة أنا طبيب نفسي، في الشبهات الدينية كلها أجدها من الشيطان، سواء الشبهة دي حد قالها له أو هو جاته من داخله، وأجدها مع الغير مصلين. يعني الإنسان المصلي لا تعرض له الشبهات، وإن عرضت له فبينكرها بقلبه قبل أن ينكرها بلسانه. ومع ذلك الإنسان اللي تعرض له شبهة عليه أن يتقوى في دينه أولا، يبحث عن أن يفهم دينه أولا، فإن فهم دينه فلن تؤثر شبهة عليه، وثانيا يبحث عن شخص مختص مثلا مثلي أو في إخوة كتير مهتمين بهذه المواضيع ويسأل، وسيجد أن الأمر أتفه من يعني تافه جدا وبسيط جدا، ويرجع إلى عدم فهمه للإسلام. فأساسا الإنسان اللي بتعرض شبهات عليه أن يتقوى فيعرف تفسير القرآن ويعرف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يكفي. يعني لو عرف تفسير القرآن وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام هذا يكفي. وكل أنا يعني دايما أسمع كلام من الشباب بيستكبر حكاية إنه يقرأ تفسير القرآن، مع أن تفسير القرآن لو قرأه مش هياخد معه مثلا 6 شهور من ابن كثير، يعني مش من مختصر ابن كثير. يعني أنا قريت تفسير ابن كثير كله وعدته مرتين وثلاثة، ما كانش بياخد. بالعكس لما بتقرأ تفسير القرآن بتفهم كل آية وبتفهم الرد على الشبهات اللي عليها. ليس من اللازم انه يقرأ مثلا التفسير عشان يعرف ردود الشبهات، ويقرأ عشان يعرف دينه اولا. اولا لازم يتقوى في دينه فمش هتعرض له الشبهات. كذلك ما يقرأ سيرة الرسول في كتاب صحيح زي الرحيق المختوم مثلا، وده كتاب بسيط جدا وجميل جدا مش هياخد منه 2-3 قراءة في وقت الفراغ حتى، سيجد انه عرف كل رد الشبهات اللي على النبي عليه الصلاة والسلام من غير حتى ما تعرض له الشبهات. فلمجرد انه يفهم القرآن وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام مش هتأثر فيه الشبهات. والمختصين كتير دلوقتي، والمواقع كتير على النت دلوقتي، يعني لما يخش على الانترنت ويكتب كده مواقع اسلامية هتطلع له مواقع كتير بترد على شبهات النصارى، ويبعت اسئلته وحيلاقي الاجابة ان شاء الله، ولعلها تكون خير لما تجيله شبهة، لعلها تكون خير انه يبتدي يقرأ ويفهم ويسأل ويعرف إن شاء الله. دكتور وديع، ما هي أساليب التنصير التي يعني يستخدمونها ويتبعونها هذه الأيام مع الشباب؟ والله أنا نشرت على موقعي أحد الأساليب، وهو أسلوب هو تقريبا ما فيش غيره. يعني يعني عندنا جمعية المحبة القبطية الأرثوذكسية هنا في الأباري في اسكندرية، بتروح المدارس وبتاخد أسماء الأطفال الأيتام وبتاخد عناوينهم وبتقول احنا هنساعده. يجوا التلميذ في اول الدراسة يقولوا له تعالى الجمعية عشان تاخد المعونة. الجمعية قدام الكنيسة على طول، الجمعية قدام الكنيسة في الأبار عندنا، واعتقد ده الاسلوب ماشي مع كل. يروح الطفل الجمعية يدوا له شنطة، وبعدين تعالى الاسبوع الجاي ياخد الكراسات، وبعدين يجي الاسبوع الجاي يدوا له كراسات، وتعالى الاسبوع الجاي خد ايه، ناخد منك مقاس الاحذية ونجيب لك حذاء، وهكذا يفضل يتردد. بس كل مرة بيتردد بيقعدوه وبيقعدوا يكلموه، انت تحب الناس، طب انت تحب المسيحي، طب انت كذا، لحد ما يكتذبوه، طب هات اختك، طب هات والدتك، طب هات والدك، وتبتدي الاسرة تروح. على شرط كل مرة بيدولك 5 جنيه لكل فرد، كل ما يروح يدولك 5 جنيه، تروح اخته معاه يدولك 5 جنيه كمان، يقعدوهم يجيبوا لهم اكل يجيبوا لهم كويس، وبعدين يقول لهم طب احنا عاملين حفلة في الكنيسة. طب الحفلة دي حفلة وفيها مسرح وفيها فيلم، ويروح مدخله الكنيسة وحفلة ومسرح وفيلم عن المسيح، وبعد ما يدخله برضو يروح مديله مروح 5 جنيه لكل فرد. وهذا الاسلوب متبع. وبعدين لو امتنع عن المروح يروحوا له البيت، هم واخدين عنوية عشان كده، فيروحوا البيت ويدوهم فلوس في البيت، وايه اللي ناقصكو، طب عايزين كشف هنكشف لكم، عايزين الاب عايز نظارة هنعمل له نظارة، وهكذا. يعني كلها إغراءات مادية لحد ما يلاقوا فرد عنده استعداد يبتدوا يمسكوا فيه بكل يعني. وغالبا بتكون البنات اللي في الجامعة، البنت اليتيمة اللي في الجامعة يبتدوا بقى يشوفوا لها شاب يصاحبها وشاب يحبها، وده الاسلوب المتبع. وانا نشرت على موقعي قصة لفتاة وصلت لحد انهم خدوها الدير، والحمد لله بفضل الله رجعت وتزوجت من شاب مسلم، اللي رجعها من الدولة، راح من الدولة طلعها بالعافية من الدير. يعني البنت بعد كل الإغراءات، الولد المسيحي اللي حبها قال لها تعالي بقى تتنصري عشان اتجوزك. البنت وافقت وراحت معاه لحد الدير، راحت هناك ابتدوا يعلموها، انا قعدت معاها شخصيا ابتدوا يعلموها حاجات يعني المسيحية ما قبلتهاش، فلما لقوها مش مقتنعة خافوا منها. في الوقت ده كانوا اخواتها بلغوا، راحت امن الدولة والقصة منشورة على الموقع، وقعدوا بالحيلة لحد ما طلعوا البنت من هناك بعد 3 أسابيع من الدير، وبعدين ردوها لأهلها، وبسرعة أهلها يعني يزوجوها والبنت كويسة إن شاء الله. فكل الإغراءات بتتبع الأسلوب الخبز والمادة، الإغراءات المادية. وإحنا بننبه على المساجد برضو عشان كده أنهم يهتموا بالأيتام. وبعدين يعني أنا أقول بصراحة، أنا ليا زميل دكتور اسمه الدكتور عزت جرجس معايا في عيادة مينا البصل في التأمين الصحي، وسألته قلت له يعني، بس مش عن طريق، أنا بعت له ناس سألوه يعني ان في فلوس بتيجي من بره عشان تنصرف على التنصير. قال فعلا في كندا بتبعت ميزانيه للكنيسه هنا للصرف على تنصير الاطفال الايتام المسلمين فقط، وان الميزانيه دي مثلا بتوصل لمليون دولار كل سنه ممنوع تتاخد المسيحيين، يعني دي حاجه غير الفلوس اللي بتيجي للمسيحيين. يعني نرجو التنبيه الاهتمام بالايتام، وهم ما عندهمش اسلوب تاني غير ده، يعني ما اللي هو الاغراء المادي والاغراء بالحب والكلام اللي يعني الايه يعني ما فيش الاسلوب ان هو واحد بيقتنع وهو كبير وناضج زينا كده ويخش، لا يعني الاغراء والخبز. انت محتاج لاحذية تعالى بس هفرجك وادخلك ويدخلوا الكنيسة ويقعد مع القسيس، لدرجة ام بتشتكي لي ان بنتها بتروح الكنيسة وتقعد مع القسيس عشان كانت بتعمل معاه لقاءات صحفيه تبع الصحيفه، هي صحفيه البنت بس مش متجوزه. فالبنت انقطعت، عملت التحقيق واختفت، ما راحتش كنيسه ثاني. ففوجئت بالمطران او الاسقف نفسه اللي هو يعني اكبر من الكاهن اللي هو رئيس الكهنه بعد البطرك، بيتصل بيها في البيت يقول لها انت بطلتي تيجي ليه؟ احنا عايزينك ثاني، واخد بالك؟ وراحت البنت ثاني، ففوجئت ان هم بيحتفلوا بيها وبيعملوا لها يعني ترحيب وبتاع، املا من ان البنت دخلت عندهم مرتين ثلاثة الكنيسة انها تتنصر، في حين البنت رايحة كانت رايحة مجرد شغل تبع الصحيفة. وللأسف طبعا ده سوء يعني سوء اختيار من الاب والام وكده، انهم يدوا حرية فوق اللازم، نطح اماكن زي دي. يعني انا شفت في هذه العيادة بنت لبسها الجن في الكنيسة، والجن بقى يفسد عليها صيام رمضان، يعني بقى وهي صايمة يدعبها مدعبات جنسية، والبنت فرحانة بهذا لأنها مش لاقية زواج، يعني برضو حكاية تأخير الزواج دي. فبتتنزل اللعنات فيها في المكان ده، وبتيجي الجن معيهم. يعني بعد كده تتفاجأ ان البنت بتضرب ابوها وامها وبتشتم اخواتها بسبب هذا الجن الموجود عليه، اخد بالك؟ وهذا امر يعني انا اقول لك ان البنت اللي راحت قد زميلتها مسيحية طلعت علي المعرض في الكنيسة، في معرض هنا في كنيسة دميانة وهنشتروا حاجات، راحت تشتري حاجات من المعرض وهي جوه اتلبست، وقالت ان هي اتلبست هناك، والجن نطق عليها وقال ان هو مسيحي وان هو مش هيسيبها، وطبعا لان البنت راضيه بيه ما عرفوش الشيوخ طلعوا منها، خد بالك؟ واختفت البنت دي، ما عادتش بتيجي بقى رغم انها كانت بتصوم وتصلي وما الى ذلك، بس صيام فاسد وصلاه فاسده، لان طبعا بتسرح في الصلاه وبتسرح في الصيام، ويعني صيام وصلاه شكلي. فبننصح الناس برضو ان ياخدوا بالهم من اولادهم بيصاحبوا مين وبيروحوا فين وبيجوا منين، ده مهم جدا عشان ما يجيش يفاجئ بعد كده يقول لك الحقوني والبنت راحت والولد اختفى ولا ها. فربنا المستعان يعني ايه ان الاسر تكون منتبهه اكثر من ذلك لعياله، خصوصا في سن المراهقه، لان الطفل الصغير الفطره بتاعته هترفض هذا الكلام، الراجل الكبير برضو هيرفض، هو في سن المراهقه عايز يجرب كل حاجه، عايز يجرب وعنده استعداد للتجربة وعنده استعداد يخوض كل التجارب، بيعتبرها مغامرة وعايز يتفرج الكنيسة دي من جوه فيها ايه وبتعملوا ايه وبيسووا ايه وكده، والاغراء ده ممكن يوقعه بعد كده في حبائل الجن، ويعني ربنا يلطف يعني. فالتوجيه برضو لازم الاسرة تهتم بتربية اولادها في المساجد، ده اولا واخيرا. طب يا دكتور، ودي حالة يعني تعليقكم على مثلا ما يقولوه كل فترة ان فتيات النصرانيات اختطفوا من قبل المسلمين لاجبارهم على الاسلام وما الى ذلك يعني. والله انا شفت بنفسي يعني فتيات اسلموا كتير، اخد بالك؟ وانا قعدت معهم وسالتهم وما وجدتش اي واحده فيهم مجبره، بالعكس يعني وجدتها يعني خلاص هي مش عايزه ترجع تاني، انتهينا، اخد بالك؟ يعني هي مجرد ما بتعرف الاسلام، مجرد ما بتعرف الاخوات، تعرف المسجد، تعرف يعني ايه قرآن، يعني ايه صلاة، خلاص بتنسى الدنيا الثانية ومش عايز ترجع عليها ابدا يعني. اما حكاية الاختطاف فده امر يعني مستحيل، يعني كونك تخطف بنت ناضجة وتحبسها وتجوزها، طب ما هتقرب بعد كده يعني، خد بالك مستحيل يعني واحدة مجبرة على حاجة ولا هتفضل مكتفها طول عمرها، لا ما فيش الكلام ده. بعكس هم اللي عندهم يعني، انا اقول لك قصة انا عشرتها وانا صغير قبل ما اسلم، ان بنت اسلمت وتزوجت من شاب مسلم، وللأسف طبعا الشاب المسلم يعني ما طلعش ذكي في الحتة دي، ان ابوها عرف انها مع الشاب الفلاني ده من اصحابها البنات، يعني ما خباش الامر، ما راحش بيها في حتة بعيدة، فراح للولد وحاول معاه وقال له بص انا هديكوا شقة، كان الاب غني يعني، وحفرشها لكم وكل اللي انتوا عايزينه وخلاص يعني اللي حصل حصل وخلينا اسرة وبتاع، بس اشوف ايه البنت. مجرد ما عرفوا مكان البنت كانوا ملبسينه هو قضية سلاح وقضية اعتداء بالسلاح ودخلوه السجن، واتخذت البنت للصعيد واتقتلت. يعني ما عندهمش تفاهم في النقطة دي، مش مثلا يحاولوا يقنعوها احنا لو عندنا بنت مسلمة راحت النصرانية وهترجع عادي مش مشكلة، كل انسان له توبة، ما فيش مشكلة ابدا في الموضوع ده، ان المرتد ما دام ممكن هيتوب تاني خلاص. لا هم ما عندهمش الكلام ده، يعني عندهم القتل يعني هو القتل. ليه؟ يقول لك ان الاسلام لما بيدخل في حد ما بيطلعش تاني، هم عارفين كده ان اللي يخش فيه الاسلام ما يطلعش، وثانيا يقول لك حتى لو اظهر ان هو رجع للمسيحية، هم عارفين انه اظهر طبعا مش حقيقة، يقول لك نخاف اللي هيرجع تاني، يبقى اذا لازم ايه عندهم لازم يقتل، مفيش كلام في الموضوع ده عندهم. لكن عكس الاسلام طبعا، الاسلام والمسلمين في شرع وفي قانون في الشريعة الاسلامية، ان اي كافر او اي مرتد يتوب خلاص، زيه زي اللي ما عملش حاجة بالكده خالص، ان الاسلام يجب ما قبله. لكن عندهم هم الخوف الشديد من الاسلام، لدرجة ان بيجي لي نصارى هنا في العيادة وبتناقشوا معايا في حاجات، وبحاول اديهم كتب يقروها او اديهم ورق مكتوب او حاجة، يخاف يقول لك لما اسأل ابونا الاول، يعني حاجة غريبة يعني، انت ابوك ده مسيطر على عقلك ليه؟ يعني ليه مش هيسأل ابوه، هو هيسأل ابونا اللي هو القسيس يعني، مش ابوه وامه، خد بالك. فالقسيس عنده هناك اللي هو بيملك مفاتيح السماء كلها، فاذا القسيس مرضيش عنه يبقى هيهلك. يعني عقيدة طبعا كلها خطأ في خطأ، وهم عارفين كلهم ان هي غلط. انا ابويا الله يرحمه اعتقد انه مات على الاسلام، ان هو كان بيرجو بهذا الكلام، يقول يعني بتاع ايه القسيس يملك هذا السلطان، مفيش كلام، المسيح ما قالش الكلام ده، وليس في الاناجيل، رغم الاناجيل ان هي يعني كتب اجتهادات يعني روايات، ولكن العقيدة اللي ماشيين بيها غير في هذه الكتب. دكتور وادي، بصفتك طبيب نفسي، كيف ترى الحالة النفسية قبل الاسلام وبعد الاسلام بالنسبة لك وبالنسبة يعني لمن يسلمون؟ الفرق كبير طبعا والله. الاسلام اصله دين الله، فلازم الانسان اللي بيسلم بيشعر بانه بقى بني ادم، وانه بشر، ان هو عبد لله وليس عبد للبشر. في هذه الحالة بيبتدي يحس بالحرية، الحرية انه مش مقيد بشخص معين، هو الشخص ده لازم كل اسبوع يروح يقول له اعمل ايه واسوي ايه، لا، انه مرتبط بالله سبحانه وتعالى. فمجرد ان الانسان يتحرر من عبودية البشر، يعني دي لوحدها بتخلي الانسان يحس بالترقي، انه صار ارقى المخلوقات كلها، كما كان ادم عليه السلام ارقى المخلوقات والملائكة سجدت له، وان كانت الملائكة اعظم ومع ذلك فهو ارقى المخلوقات كانسان. فبيشعر بهذا الشعور، بيشعر بالحرية، بيشعر بالرقي، بيشعر بالعظمة. الامر الغريب بقى اللي هو يعني انا نفسي جربته، اللي هي الحالة النفسية لمعظم المسيحيين او ان كان كلهم، يعني كلهم بيبقوا معرضين لسلطان الجن، كلهم معرضين لسلطان الجن، لدرجة ان معظمهم لازم يشرب خمرة او ياخد مخدرات عشان ينام، يعني الخمرة دي محللة عندهم ومحللهم عشان كده، لكن فيبتدي يشعر بالكوابيس طول ما هو مسيحي، يشعر بالتوتر بالقلق يبتدي يشرب الخمر عشان تلاقيه مبسوط دايما، تلاقيه منشرح عمال يضحك وبتاع وخدوده حمراء من الخمر، لدرجة ان معظم القساوسة بيموتوا بسرطان الكبد وسرطان المعدة من كتر شرب الخمر. يعني انا عصرت المواضيع دي وشفتها بنفسي. فالانسان المسلم مش محتاج لاي حاجة منتي. الانسان المسلم بيصلي ركعتين لله في اي وقت، لو قام من الليل مثلا منزعج او لاي سبب صلى ركعتين بينام نوم هادئ جدا جدا جدا، مجرد ان يتوضأ ويصلي لا بيحتاج لحبة خمرة ولا حبة ولا برشامة ولا اي حاجة. ولعل ده الفرق الكبير اللي بين المسلم المتدين واللي مش متدين. بتلاقي المسلم اللي مش متدين برضو معرض لنفس الكوابيس والاحلام وكذا من الجن، فبيبتدي يلجأ للمخدرات، والمخدرات يعني مشاعة بطريقة يعني فوق ما تتخيل. يعني ده اللي بجده عند المرضى النفسيين عندي هنا، ان الانسان يبقى مش بيصلي فبيلجأ للبرشام والمخدرات. هذا الشعور ده هو اللي كنت بجده في المسيحية وفي المسيحيين، اللي هو الشعور ان الانسان مقيد بسلطان الكاهن، مفيش اي حاجة يعني داخلية عنده، يعني مش مرتبط بربنا، لا مرتبط بهذا الانسان، متعلق روحه بهذا الانسان، ما بيصليش لربنا خالص، يعني ما بيقولش يا الله ابدا، يعني كل ما يصلي يا مريم يا يسوع يا كذا، فبالك فلا توجد علاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى ابدا. فبتكون النتيجة ان هو بيعيش حياة مضطربة نفسيا، وان كان يتظاهر بغير ذلك فبسبب شرب الخمور او ما الى ذلك. فالانتقال من المسيحية للاسلام بيكون تأثيره ايجابي جدا على الحالة النفسية للانسان. وفي النهاية لا سعنا الا نشكرك جزيل الشكر على هذا الحوار الشيق، سائلين الله عز وجل ان يبارك فيكم وفي مجهوداتكم، جزاكم الله خيرا واياكم شكرا.